يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب العدد، باب عدة المطلقة والمختلعة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: العدة هي انحباس المرأة عن الزواج، لا يحل فيها أن تتزوج حتى تنتهي. هذه يقال لها عدة، سواء كان من طلاق أو من خلع أو من موت. إذا طلق الرجل زوجته ولم يدخل بها ولا خلا بها فما عليها عدة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا محل إجماع بين أهل العلم. أما إذا مات عنها فعليها عدة الموت. إذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها عدة الوفاة. المطلقة التي خلا بها زوجها بعد العقد ولكنه لم يدخل بها، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أن عليها العدة وأن لها الصداق، وأنه إذا خلا بها حكم ذلك حكم المسيس والوطء، وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها، لقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة، والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق، لهذا الحديث الشريف، وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفا. إن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط، خروجا من خلاف بعض أهل العلم. لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين، لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات. أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. ليس في ولادة المرأة لأقل من 9 أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، كما قال الله سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عز وجل: وفصاله في عامين. فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر 7 أو ما بعده فليس في ذلك ريبة. قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه الآية عامة تعم المتوفى عنها والمطلقة والمخلوعة والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي. كل واحدة منهن إذا كانت حاملا تخرج من العدة بوضع الحمل للآية المذكورة. ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك. وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه. المعتدات قسمان: قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة، وهي التي طلقت واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني خلا معها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها. أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث فليس له رجعة إليها، وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي، هذه لا نفقة لها لأنها بائن ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث. أما المتوفى عنها فليس لها نفقة لأن فرقتها في حكم البينونة، فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره. أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل، ولو كانت بائنا لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل، وإذا وضعت ينفق عليها لأجل الرضاع. نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء. الآيسة عدتها في الوفاة مثل غيرها 4 أشهر و10، لأن الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع. الاختيارات الفقهية.